أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نسأل الله عز وجل العظيم بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس من مجالس الإيمان والهداية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تصوروا يا إخواني، إذا تعلم الإنسان آية من كتاب الله خير له من ناقة يمتلكها من غير إثم ولا قطيعة رحم، وهذا لمجرد التقريب، وإلا فالأمر عظيم جدا لا يمكن أن يقارن بين أن يتعلم الإنسان آية من هذا الهدى والبيان وبين أن ينال شيئا من متاع الدنيا. إن هذه المجالس مجالس ذكر ومجالس قرآن ومجالس خير ومجالس رحمة ومجالس إيمان، فنسأل الله عز وجل أن يغمرنا جميعا برحمته وأن يشملنا بواسع فضله وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم. أحبة الكرام، كنا توصلنا في الحلقة الماضية إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وتحدثنا عن هذه القصة وعلاقتها بما سبق. وقبل أن ندلف إلى آيات هذا اليوم أو مقاطع هذا اليوم وموضوعاته، نحب أن نحيط علما بالموضوعات السابقة والآيات السابقة وصلتها أيضا بالآيات اللاحقة، لعل الدكتور مساعد يعني يفيض علينا من ما أفاء الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا كنا في اللقاء السابق أو الذي قبله انتهينا من قصة قوم بني إسرائيل، فجاء في خاتمتها ذكر لداود، وداود من أنبياء بني إسرائيل. نعم. ثم جاء بعد ذلك قوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ففي ترابط في هذه القضية، يعني قضية الرسالة والرسل السابقين والنبي أيضا الذي طلبوا منه أن يبعث ملكا. ثم جاء قول سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من قوله: أيها الذين آمنوا، وإلى التي بعدها، هذا استئناف جديد ودخول فيما يتعلق بالإنفاق. لأن لو تأمل الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. ثم جاء بعدها مجموعة من الآيات بين هذه الآية وآيات الإنفاق الأخرى. طبعا جاء ما يتعلق بآية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي مبينة للعظمة الإلهية. ثم جاء بعدها قول: لا إكراه في الدين، يعني بعد أن تبينت عظمة الله سبحانه وتعالى وتبين مجده بهذه الآية، كأنه قيل: هذا هو الرب الكريم الكبير، فلا إكراه في الدين، لأن أمر الله سبحانه وتعالى بين: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. صلى الله أن يجعلنا من يستمسك بها. اللهم آمين. ذكر بعد ذلك قول الله: ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهي مرتبطة ب: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم. فمن يؤمن بالله هو ولي الله، هو الذي خرج من الظلمات إلى النور. نعم. ومن آمن بالطاغوت هو ولي الشيطان الذي خرج من النور إلى الظلمات. ثم ذكر مثالا لولي من أولياء الله، وهو إبراهيم عليه السلام خليل الله سبحانه وتعالى، لما قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. جميل. فهذا مثال لولي من أولياء الله ومثال لطاغوت من طواغيت الأرض. ناسب لما ذكر في هذا المثال قول ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، أن يضرب مثلان فيما يتعلق بالإحياء والإماتة. نعم. فجاءت مناسبة المثل الأول لعزير ومناسبة المثل الثاني لإبراهيم عليه السلام. ونحن توقفنا البارح بالأمس عند هذا المثل ومثل إبراهيم عليه السلام. فتلاحظ كيف تسلسلت هذه الآيات بموضوعاتها شيئا فشيئا، ثم عادت مرة أخرى إلى النفقة. يا الذين آمنوا أنفقوا، والآن مثل الذين ينفقون، ثم مثل الذين ينفقون. نعم. فكأن ما بين هذه الآيات آية النفقة نوع من الاستطراد في موضوعات لا شك أنها متعلقة بهذا الموضوع العام. وكما قلنا إن آية القرآن تعتبر مثل النسج المنضود، بعضه إلى بعض، متصل بعضه بعضه إلى بعض. أحب إذا تكرمتم أن ألفت إلى مسألة مهمة نحن تطرقنا لها كثيرا، وهي قضية موضوعات السور، مقصد السورة إلى آخره. وقلنا سابقا أن هذا مبنى على الاجتهاد. نعم. أنا أحب أن ينتبه السامع إلى أننا لا ندعو إلى الإغراق في هذه الموضوعات حتى تنسى مقاصد الآيات، لأن كل آية لذاتها مقصد. بل إن عمل السلف رضي الله عنهم ورحمهم وعمل المفسرين قاطبة على النظر إلى مقاصد الآيات. نعم. ولهذا توجهوا إلى تفسير الآيات آية آية، فأقصد يكون عندنا نوع من التوازن بين المقاصد السور ومقاصد الآيات، ومقاصد الآيات لا نغفل مقاصد الآيات. لأننا لاحظت وإن كانت كتابة قليلة، لكن بعض من كتب مثلا فيما يتعلق بالتفسير الموضوعي أو الوحدة الموضوعية أو حتى مقاصد السور أو من هذه، كأنه يلمز من حيث لا يشعر. وأنا أجزم يقينا أنه لا يريد حقيقة ما كتب، لكنها كانت قد تكون فورة في الكتابة وما انتبه إلى لوازم هذه الكتابة، أن التفاسير ليس فيها كذا، وأنها لا تفيد في هذا المجال، وأنها لم تفعل لم تفعل، نوع من الانتقاد ليبين ما عنده. صحيح. وأنا دائما أقول طالب العلم يجب دائما إذا الله من عليك بفائدة لم تسبق إليها، لا يلزم لإخراجك لهذه الفائدة أن تذم غيرك. نعم. يعني تخرجها على أكتاف فوائد أخرى أو على أكتاف مشايخ آخرين. نعم. يعني تقول الله إن لم ينتبه المفسرون إلى هذا، وقد أخطأوا، وقد أخطأوا وقد غفلوا عن كذا وتركوا شيئا عظيما، هذا لا يلزم. نعم. أكتب أنت من الله علي بهذه الفائدة وأقدمها دون أن يكون هناك نعم يعني اعتراض على المتقدمين وغيره. ونقول هذا لأننا لنتوقع إن شاء الله أنه سيكون هناك دراسات ودراسات، فيجب أن ننتبه وتكون عندنا قاعدة أنه إذا من الله علينا بشيء لا يلزم أن ننظر أو أن ننقص غيرنا لكي نبين ما عندنا. أي نعم. فما عندهم كان كاملا وخيرا. نعم. فإذا أقول وأعود أنه يكون عندنا نوع من التوازن في النظر إلى مقاصد الآيات بذاتها وإلى موضوعات السورة ومقاصد السورة بعمومها. لكن دكتور مساعد، ألا ترى أن هذا من لوازم ضعف البشر، أنهم سبحان الله عندما يبدو لهم شيء من ضعفهم أنهم لا يرون الأشياء الأخرى وينهمكون أو يغرقون فيما فتح لهم فيه؟ صحيح. أنت الآن تنظر إلى مشكلتك الداخلية في بيتك على أنها مشكلة يعني من أشد المشاكل وأعظمها، ولا تنظر إلى مشكلة أحيانا حتى جارك الذي جوارك الذي لو طلعت على مشكلته لنسيت ما بك. هذا صحيح. فأقول حتى من ناحية علمية تجد الإنسان إذا فتح له في باب أغرق فيه، حتى إنه من شدة إغراقه لا يكاد يقلل من جهود الآخرين في هذا الباب. نعم صحيح. والصحيح أن الإنسان مثل ما ذكرت دائما يكون على القصد والاعتدال، وذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا. نعم. يعني في كل الأحوال، لأن الناس أكثرهم يقولون كلمة الحق في الرضا، لكن إذا جاء الغضب نسي كل شيء، دمر الدنيا كلها. فهي يعني هكذا، وهذا أظنه جزء من إفرازات الظلم والجهل الذي جبل عليه الإنسان، ومن إيش مؤشراته أو من مخرجاته. إنه كان ظلوما جهولا. نعم. ما الذي يرد الإنسان إلى الجادة؟ يرده التقوى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، إيش؟ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى بهما، إلى آخره. يعني هذه الفكرة اللي ذكرها الدكتور مساعد، قضية أن تحمس بعض الباحثين أو المؤلفين إلى فكرة جديدة، يعني هذا أمر طبيعي كما تفضلت. وقديما قال أبو نواس في قصيدته الهمزية اللي يقول فيها: دعانك لومي فإن اللوم إغراء، يقول: فقل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وفاتتك أشياء وغابت عنك أشياء. نعم. وهذه طبيعة الإنسان، الشيء الذي يظهر أمامه خاصة إذا كان جديد يفرح به. أقول لفت نظري يا أخواني في سورة البقرة وأنا أقرأ في سورة التوبة، تشابه كبير بين آيات في سورة التوبة مقاطع وآيات في سورة البقرة. ما أدري هل تشاركوني الرأي فيها في قوله سبحانه وتعالى. الآيات التي في سورة البقرة التي مررنا عليها في يسألونك عن الأهلة، في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، في قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، والآيات التي في سورة التوبة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ثم تكلم عن الكنز الأموال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. انفروا خفافا وثقالا. نعم. قال: وما لكم ألا تنفروا في سبيل الله، وما لكم إلا تنصروه فقد نصره. أيوة. فأنا أتأمل في هذه الآيات وفي هذه الآيات، فإذا بيذكر أكل أموال الناس بالباطل هنا وأكل أموال الناس بالباطل هنا، يتكلم عن النفير إلى الجهاد هنا ويتكلم عن القتال في سبيل الله هنا، يربط بين الإنفاق هنا والجهاد في سبيل الله، ويربط هناك بين الإنفاق والجهاد في سبيل الله. نعم. أيضا الربط بين الجهاد وبين الإنفاق في سبيل الله تقدم أن ذكرنا وقلنا أن الربط بينهما، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالمال. نعم. لكن في نفس الوقت الأشياء التي تثبط على الجهاد أحيانا تكون المال. نعم. يعني يقول: أنا أترك الأموال وأترك وأروح أقاتل في سبيل الله، هذا انتحار. نعم. أليس كذلك؟ بلى. ولذلك رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليكم. نعم. ويقول: شغلتنا أموالنا وأهلنا. نعم. وهذا إشارة إلى أنه يشغلك عن نعم صحيح. الجهاد في سبيل الله ذكر المال. وجاء المعذرون من العرب ليؤذن لهم إلى آخره، يعتذرون إليكم. فبدأ لي وجه من أوجه التفسير يعني المهمة، وهي مبذولة لا شك في ذلك، وهي المناظرة بين الموضوعات. يعني الآن قد يشكل آية من الآيات لا يتبين يعني مقصودها بالضبط. يعني على سبيل المثال معنا: يسألونك عن الأهلة. نحن نقول دائما: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وذكرنا أن المقصود بها هنا أن سؤال الصحابة رضي الله عنهم كان عما ينتفعون به، أو كانوا سألوا عن الهلال أو عن طبيعة الهلال فأجيبوا بفائدته أنها مواقيت للناس والحج. أنا أشير إلى أمر آخر، وهي أن الذين سألوا عن الأهلة كان بعضهم يتخوف من الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة خوفا من القتال، لأن قريش كانوا يعبثون بالأشهر الحرم. ولذلك جاء في سورة التوبة الحديث عن النسي: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. أنا أقول: لماذا لا تفسر آيات يسألونك عن الأهلة بأنها لها علاقة بموضوع النسيء؟ بدالي يا دكتور عبد الرحمن شيء آخر. سورة البقرة هي أول السبع الطوال، والتوبة هي آخرها على قول. جميل. فلعله أراد أن لما ذكر بهذه المعاني العظيمة في سورة البقرة أو أمر بها ويعني وعظ المؤمنين بها ووجه المؤمنين إليها، لما انتهت هذه السبع كأنه انتهى جزء عظيم من كتاب الله عز وجل، فأراد أن يعيد الذكرى بها على قاعدة أن القرآن رد العجز على الصدق. أي نعم. مثاني. وأن يختم بخاتمة يذكر فيها ما بدأ به وقدم في سورة البقرة. ولعل هذا من أوجه الشبه بين سورة البقرة والتوبة بناء على ما ذكره الدكتور عبد الرحمن. الجيد. هذه نظرة سريعة في الحقيقة يعني أتصور لو تأملنا فيها وجدنا يعني أيضا جيد أيضا السامع ينتبه أن أحيانا نلقي بعض القضايا مدارسة وليست تقريرا. نعم. يعني مثل اللي ذكره الآن الشيخ عبد الرحمن الظاهر مدارسة الشيخ عبد الرحمن لأن بعض السامعين لا قد لا يفرق بين ما تلقيه تقريرا أن والله هذه الفائدة خلاص انتهى أمرها عندي وبين نقول لك هذه تأخذ بحث تحتاج إلى بحث. هذه واحدة. والثانية نريد أيضا خلال يعني كلامنا أنه إذا جاءتنا ملاحظات من طلاب أو طالبات العلم أن نستدركها أيضا بحيث تكون مراجعات داخل الدرس. فتصلت بإحدى الباحثات وقالت تكلمتم عن الدخيل في التفسير وكأنكم أنكرتموه خصوصا أنت الشيخ مساعد. فما هو الذي كنت تريد أن تصل إليه من خلال إنكارك لهذه الكلمة؟ طبعا هو قد يفهم من كلامي أنني أقول أنه لا يوجد مثلا دخيل شيء لا أو عبارة أنه خلنا نبتعد عن لفظ الدخيل لا يوجد ضعيف في التفسير أو أقوال فيها ضعف أو أقوال أو إسرائيليات أو كذا لا يفهم من كلامي أني أنفي هذا. أنا أقول نعم يوجد هذا ويوجد ضعيف وكذا لكن لما أعبر يعني فيها أنا خلنا نكون صريحين فيها سوء أدب. أيوة. أنا في راورين فيها سوء أدب مع علمائنا أن نقول الدخيل في تفسير ابن كثير الدخيل في تفسير الطبري فكأن ابن كثير ما عرف ما هو التفسير من الدخيل عليه. أي نعم. ودمج بينهما وغش الأمة وقدمه. أي نعم. لهم فهذا الحقيقة. فأنا نقول أنه يجب أن ننتبه أنه فيها نوع من سوء أدب لأنه ماذا نفهم من الدخيل في تفسير ابن كثير. لكن لو قال مثلا الأحاديث الضعيفة في تفسير ابن كثير هل في ملاحظة؟ لا ما في ملاحظة طبيعية. بس هذا هو قضية ولهذا أنا دائما أدعو هي لا محاولة أن نكون عندنا جانب من الأدب. أي نعم. مع علمائنا. صحيح. وهذا شيء مهم جدا وكما سبق قبل قليل قلنا أن الإنسان ظهرت له فكرة اندفع إليها وسفها الآخرين. لا لماذا؟ صحيح. نعم. فهذه ملحوظتي من هذه الجهة من جميل اتضحت كذا. نعم. أيضا اتصل بأحد الباحثين جزاه الله خيرا وقال أنكم ذكرتم حديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقال يعني ما حكم هذا الحديث؟ الحقيقة أن الشيخ الألباني حكم على الحديث بالضعف والعادة أن الشيخ ناصر الدين رحمه الله إذا ضعف حديثا فلا تبحث عن من يصححه لأنه هو يعني يعتبر في طبقة المتساهلين إن صحت التسمية. فإذا ضعف فلا تبحث عن من يصحح وإن كان الحديث صححه البوصيري رحمه الله في تعليقاته على ابن ماجه. هنا صباح الزجاجة. طيب عندنا في قصة إبراهيم عليه السلام في المثل الآخر اللي في إحياء الموتى لما طلب إبراهيم عليه السلام أن يريه الله سبحانه وتعالى إحياء الموتى. نعم. يعني الفائدة الكبرى الحقيقة اللي نستفيدها من أو أحد ممكن نقول أحد الفوائد نستفيدها إنه طلب اليقين في الأشياء لا يعني أن الشك لا يعني الشك في أصلها أو في وقوعها. نعم. ولهذا نقول حينما يطلب منك أمر من الأمور أن تبينه لا تتذرع بأنه لماذا يطلب مني هذا بل عندما يا دكتور مساعد تؤكد كلامك لأخيك أو صديقك بيمين مغلظة لا يعني ذلك أنك تشك في تصديقه لك. صحيح. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على بعض الأمور للصحابة الذين كانوا يؤمنون بأن كل ما يأتي به حق لكن باب تأكيد هذا المعنى في النفوس ودفع أدنى حسيكة من شبهة أو شك. صحيح. أو اعتراض يمكن أن يلقيه إبليس في قلبي السامع. نعم. ولهذا نقول دائما لمن يقرأ القرآن انظر إلى الفكرة أو الموضوع الذي طرحته الآية ما هو. الآن الآية تطرح إمام الموقنين لأن هذه الآية جاءت بعد قوله وليكون من الموقنين كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض تلك في العام وهي مكية متقدمة. نعم. نعم. وأيضا في القصة. نعم. في قصة إبراهيم متقدمة يعني. نعم. في بداية حياته. نعم. وهذه حصلت له بعد أن أنجي من النار. نعم. وبعد أن رأى بعد أن نظر الملك وبعد أن نظر أصحاب النجوم وناظر أيضا أصحاب الآلهة عباد الأصنام. كل هذه المناظرات وانتصار عليهم قال ربي أريني كيف تحيي الموتى. أريني كيف تحيي الموتى. نعم. وليس شكا. وليس شكا قطعا. نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم شاكا. نعم. طيب بعد ذلك جاءت آيات الإنفاق. الحقيقة هذه في نظري أنها أوسع آيات تحدثت عن الإنفاق والترغيب فيه وضرب الأمثال له وبيان يعني العوائق أو محترزات أو شو يسميها مبطلات الصدقة وأفضل أوجه الصدقة وعلى من يتصدق، لم يأتي في القرآن أوضح ولا أصرح ولا أوسع من هذه الآيات. وإن كان جاء في بعض السور سور خاصة بالإنفاق مثل سورة الليل، يقول قال ابن عباس نزلت في الإنفاق في النفق على من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من أول السورة إلى آخرها تجد أنها في الإنفاق، ومدار ما ذكر فيها كله على الإنفاق، لكن هذه أكثر وأوسع. وورد في باب سورة الحديد أيضا ورد فيها أيضا جملة من الآيات كلها في الإنفاق. وبدأت طبعا بالمثل. حقيقة المثل يعني من أعظم الأشياء التي تقرب الحقائق المعنوية للقلوب وتدفع الإنسان وترغبه إلى أن يعمل ويقبل. فلما تقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة فالحبة صارت 700. أن تستغرب كيف أنفق ريال ويكتب لي عند الله ب700 حسنة أو ب700 ريال. لما جاء الرجل قال يا رسول الله هذه ناقة مخطومة في سبيل الله، قال إن لك بها عند الله 700 ناقة مخطومة. الله يعني تكتب لك في الميزان ها ب700 ناقة. يا الله ما أعظم العطاء، ما أجزل الفضل من الرب الكريم. طيب كيف أفهم هالحقيقة هذه التي الرب سبحانه وتعالى يتفضل بها على عباده؟ يا أخي انظر إلى هذا المثال الذي يراه كل مزارع في الأرض ويراه كل إنسان يشاهد هذه الزروع والثمار في الأرض. حبة تلقى في الأرض ثم يخرجها الله عز وجل 7 سنبلات في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أيضا فيه ناس يزيدون عن هذا حسب ما وقع في قلوبهم من الإيمان والتقوى وحسن الظن بالله عز وجل وغير ذلك. أي إذا كان هذا هو الذي يحصل في الحبة ونحن نراها ونرى فضل الله فيها، إذن هذا يحصل أيضا في الصدقة. نعم. الله أكبر. نعم. من اللطائف أبو عبد الله إذا تكرمت لو إحنا أردنا أيضا للسامع أن يعني يتدبر وينظر في الآيات، لما تكلم عن السنابل في هذه الآية قال 7 سنابل وفي رؤيا الملك في يوسف ماذا قال؟ إني أرى 7 بقرات. نعم. ثم قال و7 سنبلات. سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. سنبلات وليس إيش؟ سنابل. سنابل. فهذا يدعو إلى التفكير. لماذا عبر هنا بسنابل هناك سنبلات؟ نعم. وهنا في مجال التكثير. نعم. فجاءت سنابل. صيغة منتهى الجمال. نعم. سنابل. أما هناك مراد مطلق الخبر أنها سنبلات. نعم. نعم. هذه بالفعل المثل الذي ذكرتم عبد الله في قضية التصوير أيضا مهم جدا أن ننتبه إلى تدبر الأمثال بالذات، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنها وما يعقلها إلا العالمون. إلا العالمون. يا الله. قال أحد السلف بمناسبة هذه. نعم. قال إذا مر بي مثل ولم أعرف معناه بكيت، لأني أعرف أني صرت لست من العالمين. نعم. نعم. تفضل أبو عبد الله. فأقول أنه الأمثال من حيث هي تحتاج إلى دراسة مستقلة، ولهذا علماء السلف ابن عباس قتادة الحسن البصري وهم يعددون بعض أنواع علوم القرآن كانوا يذكرون الأمثال. نعم. بالنص، لأن المثل بالفعل ينطوي تحت أشياء كثيرة جدا. لا إله إلا الله. فهذا الأمثال أحيانا تكون لها صور متعددة وأحيانا قد تدل على صورة معينة. الآن في الإنفاق كما قال الله سبحانه وتعالى ابذر حبة وانظر ماذا ينتج منها. بل لو أردت أن تنظر في قوله والله لما قال والله يضاعف لمن يشاء. نعم. والله يضاعف لمن يشاء موجودة في نفس المثل، أن هذه 100 حبة التي خرجت 700 حبة التي خرجت لو أنت أخذتها وبدرتها كم سينتج منها. الله. هذا حقل حقل كامل. أي نعم. نعم. إذن أنت إذن أمام ماذا؟ مضاعفات كثيرة جدا جدا. لا إله إلا الله. فهذه صورة المثل. نعم. ولاحظ قال واسع عليم في ختام الآية. يا الله. متناسب جدا. جدا. مع هذا هذه السعة في الفضل. نعم في الإنفاق أو ما يترتب عليه. نعم. هو تلاحظون أنك تكلم في الآيات السابقة بقصة طالوت، تكلم عن قصة الجهاد أليس كذلك؟ بلى. وتكلم عن الإنفاق. نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذه في مقدمة القصة. في المقدمة. نعم. وتكلمنا عن قضية يعني الإنفاق والجهاد في سبيل الله وتلازمها. قال وقاتلوا بعدها من ذا الذي يقرض. من ذا الذي يقرض. نعم. ثم بعد أن ذكر آية الكرسي وذكر رجع إلى السبب الثاني يعني أنها لا تقوم حياة الناس، يعني لاحظوا في قوله في قصة جالوت وداود عليه الصلاة والسلام قال فهزموهم بإذن الله. نعم. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. لا إله إلا الله. يعني كل هذه نتيجة للجهاد في سبيل الله، يعني تلاحظ أن هذه الحياة الكريمة كانت نتيجة للجهاد في سبيل الله واستجابة لأمر الله. وبعض الناس يعني لا يفهم حقيقة الحياة، ما هي الحياة الكريمة؟ يعني بعض كما ذكر الله في سورة البقرة ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة. نعم. لكن عندما تنظر للحياة الكريمة فإذا بها في الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. أتذكر بيت من الشعر جميل يعني قاله أحد المسلمين المجاهدين في سبيل الله عندما نظر إلى القتال واحتدام المعركة فحدثته نفسه بالرجوع، يعني يريد أن يتخلص وأن يبقى، فيقول تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يا الله. فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. يقول نحن أناس الدماء دائما تقطر على أقدامنا لأننا لا نولي الأدبار في المعارك. يا الله. فالشاهد تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. عنترة بن شداد المعروف بشجاعته في الجاهلية كان يدرك هذا المعنى، لكنه معنى ننظر له نظرة دنيوية. فيقول فيها أومت كريما تحت ظل القسطلي، عندما قال لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فسقني بالكأس بالعز كأس الحنظلي. نعم. كأس الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. أنا أنظر للآيات التي معنا الآن عندما تشير إلى أن الحياة الحقيقية هي الحياة في سبيل الله، الحياة في الجهاد في سبيل الله، الحياة في الطاعة في الإيمان. نعم. الذين خافوا في بني إسرائيل أولئك وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نعم. والله ما نستطيع. طبعا هم خوفا من القتل. نعم. ورأوا أنهم سيقتلون. لاحظوا الآية التي قبلها ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت يقولون أنهم جبنوا عن اللقاء. نعم. فولوا الأدبار أعدائهم فقال لهم الله موتوا أنتم فررتم من القتل هل جاءكم الموت فر من الموت وفي الموت وقع. نعم. الآن عندما جاء الحديث الآن في آيات الإنفاق يتحدث عن السبب الحياة الآخر، ولا شك أن الإنفاق في سبيل الله، ولذلك هذا يؤكد فهم أبي بكر رضي الله عنه والصحابة لقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا الله. البعض يظن أن إلقاء اليد بالتهلكة يعني إذا يعني إلقاء اليد في التهلكة هو أنك تغامر أو كذا. قال إن هذه الآية هي في لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بامتناعكم على الإنفاق في سبيل الله. أي نعم. والجهاد في سبيل الله هذه هي التهلكة الحقيقية. ترك النفقة في الجهاد. نعم. نعم هذه التهلكة. بعضهم نص على هذا. أيوة. فبدأت الآن لكي تثير كما تفضلت وكلام جميل فعلا هذا المثل الذي ذكرتموه. ولاحظوا أن ذلك عجبني كلام لصاحب الظلال رحمه الله عندما قال إن الدساتير تبدأ دائما أنها تحض وترغب قبل أن تأمر وتكلف. فالله سبحانه وتعالى قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم يضرب مثلا يعني ضرب مثلا لمن ينفق ثم ضرب مثلا لمن يبطل صدقاته بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم. فمثله كمثل صفوان صخرة أملساء عليها تراب كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. فأنا أقول سبحان الله يعني هذه الآيات التي تكلمتم عنها في الحث على الإنفاق في سبيل الله هي حث على الحياة الحقيقية، ولذلك في مواضع قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. نعم. بل أحياء. الله أكبر. يعني هذه الحياة الحقيقية، ولذلك الحياة الحقيقية فعلا هي الاتصال بالله سبحانه وتعالى بمن يملك الحياة الحقيقية، ليس كصنيع اليهود هؤلاء الذين يريدون أي حياة، ولا كصنيع هؤلاء. في موضوع في سورة البقرة عنوانها الحياة في سورة البقرة، جميل، الحياة في سورة البقرة، في كتاب فيه رسالة الحياة في القرآن الكريم، لكن أكيد أن التعرض لهذا الموضوع جميل. لكن الفكرة نظري أبو عبد الله إلى قضية لطيفة وهي التفسير بالتمثيل، التفسير بالتمثيل، وهذا صنعه السلف. ابن مسعود جاءته أموال فدعا أصحابه تلاميذه وكان فيها ذهب، فأوقد نارا وأذاب الذهب، نعم، ثم صبه وقال يوم تكون السماء كالمهل، يقول له هذا هو المهل، يا الله، شبيه بالمهل. لما ذكرت الصلد والصفوان وكذلك الحبة، يمكن للإنسان أن يبين من هذه الأمور لأبنائه لطلابه بالمثال. نعم. يعني الآن لما تأتي إلى هذا أرسخ في الذهن وأوقع في القلب. يعني أنا أتوقع الآن كثير من قرأ هذه الآية، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولعلنا إن شاء الله كيف يطل ما المراد بالمن والأذى. قال كالذي فمثله كمثل صفوان عليه تراب، حط لك صخرة كذا كبيرة وضع عليها تراب، قال فأصابه وابل، مطر غزير، مطر غزير، أنزل عليه الماء، ماذا يحصل؟ يذهب التراب صلدا وتبدأ نظيف، نعم، صلدا صافيا، ليس عليه أي شيء. إذن هذا التراب لم يكن متماسكا تماسكا حقيقيا مع هذه الصفوانة والحجر أو الحصاء الملسى. المن، ما المراد بالمن والأذى الذي يحصل؟ نعم. لا تنفق، لا يعني قال كالذي ينفق ماله رياء الناس، قبلها قال معذرة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لما يأتيك فقير ويطلب منك صدقة أو أنت تبادر، لا يدخل المن أو الأذية لمن تنفق عليه. كيف الأذية؟ أذية بالكلام، قد يكون أذية بالنظر، أذية بالفعل. المن أنا أعطيتك بالمواعيد أو المماطلات، هذا سأعطيك، يأتيه سأعطيك، فهذه لا شك أنها كما قال سبحانه وتعالى تبطل الصدق، أجر الصدق، أجر الصدق، هذا الأجر العظيم الوافر يذهب بهذه الأشياء القليلة جدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى في سورة مكية متقدمة قال وأما السائل فلا تنهر. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويبدأ يقول المسبل والمنان. المنان يعني الذي إذا أعطى من، تذكر يوم أعطيك كذا، تذكر يوم عزمك، تذكر يوم. بعض الناس هذه عادة عنده، والله ما نسيت، يقولها ما منه، يقول ما نسيت يوم يجيني فلان وذبحته وكذبيها. لا حول ولا قوة، الله يا أخي تخلصني منكم. لاحظوا كيف تكررت البشرى بنفي الخوف والحزن عن المنفق في سبيل الله. سبحان الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يقول في الآية الأخرى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ثم أيضا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فينفي هذه، وكل الناس يخافون منها، الخوف والحزن، لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على ما مضى. لكن هذه ترى سبحان الله هي جزاء من جنس العمل. سبحان الله، كيف؟ لأن الذي يمسك يوم أن يمسك عن الإنفاق هو خائف من المستقبل، نعم، وسيحزن على فوات المال. الذي أنفق صحيح أنه لما أنفق ما يدري إيش يبقى له من المال، ما هو مقبل عليه من الأيام ومن الدهر، فالله يكافئه على ذلك بأن يقول له لا خوف عليك، أنت الآن دخلت في أرض الخوف التي يخاف منها الناس بترك السبب في إبقاء المال، لا خوف عليك ولن تحزن، جزاء من جنس العمل. الله أكبر. إذن نحتاج نحن هنا إلى اليقين، صحيح، يعني يحتاج المسلم ويقرأ هذه الآيات إلى اليقين، يعني يدفع وهو متيقن أن الله سيخلف لا محالة، وأنه لن يخاف ولن يحزن. نعم. ولهذا سبحان الله، ما الذي يجعلنا في مثل هذه الآيات لا ندرك هذه المعاني. صحيح. الإنسان لا يقرأ ويتملى في القراءة، يعني ماذا أنا أقرأ هذه الصفحة بدقيقة؟ أقرأها في ساعة وأنظر. وبالفعل لما تنظر هذا المنفق الذي يعني المنفق المنان أو المنفق الذي ماذا استفاد؟ ذهب ماله وذهب أجره، كرم النفس إذن غير موجود، وهو أعظم أجرا من كرم المال ترى. نعم، ولكنه يدل على أن كرم النفس غير موجود أصلا. ولذلك قال هنا يؤكد على هذا المعنى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الله عبد الله، عبد الله بن جعفر الطيار كان ذاهب إلى الشام. لا يكون من جماعتكم يا شيخ، احنا من جماعتكم. طيب. فكان ذاهب إلى الشام ومعه غلامه، فمروا على عجوز وطلب ويعني اشتكت له الحال، فقال للغلام: أعطي ما معك. قال: يا سيدي هذا كثير، 10,000 وهي يكفيها يعني، ولا تعرفك، ما تدري، لا تدري ما أنت. قال: ولكني أنا أعرف نفسي، أعطيها كل ما معك. فلما ذهب إلى الشام كان ذهب إلى معاوية، فكان سبحان الله قدر الله له أن معاوية وهو أمير المؤمنين أعطاه ذاك الله، أو كان المهم نقصد أنه أعطاه ضعف ما أعطى المراد، ولا يعني يعرف بها بهذه القصة، فأخلفها الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكرام لما تقرأ في الكتب تكلمت عن الأجواد والكرام تتعجب سبحان الله من هذه النفس السخية، يعني في كرم نفس قبل أن يكون كرم مال. صحيح. أما المنان فقد فقد كرم النفس، ولهذا تجده كثير المن. الله يا أخي ما شاء الله هذا الكوت اللي عليك، والله أنت زاكر، هذا اللي يعني ما يصلح. نذكر في هذا الميدان يعني طبعا سيد الأجواد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه أعرابي ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة، ولا يرجو النبي صلى الله عليه وسلم منه نوالا في يوم من الأيام، فيقول: يا رسول الله أعطني ما أعطاك الله. فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قطيع من الغنم قد ملأ ما بين الجبلين، فيقول: أرأيت هذا القطيع؟ خذه لك. لا حول يا الله. حتى أنه يقول هذا الرجل: يقول: أتسخر مني؟ أتسخر مني يا رسول؟ في أحد عاقل في الأرض يعطي مثل هذه العطية؟ صحيح. ما في يعني هكذا في نظر الناس، ما يوجد. يعني أنت إذا قلت لك أعطني ستعطيني رأسها من الغنم، صح؟ وكثر خيرك. لكن هذا القطيع خذه كله، فيأخذه كله ولا يبقى منه واحدة، يذهب إلى قومه. شوف النتيجة، شوف الثمرة. فيأتي إلى قومه يقول: جئتكم والله من عند رجل لا يخشى الفقر على نفسه. الله. فجاء قومه كلهم مسلمين. شوف الثمرة، هذه هي الثمرة. الله. هي هذه. نعم. الله أكبر. لاحظوا في هذه الآيات العظيمة نهي الله سبحانه وتعالى عن الرياء وتحذيره الشديد منه. نعم. في حين أن الله سبحانه وتعالى قال في خاصة في باب الإنفاق، قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها فيش تؤتوا الفقراء فهو خير لكم. نعم. لاحظوا في هذه الآيات كيف ضرب الله مثلا وقربه وحبب الإنفاق، ثم ذكر موضوع الرياء. وذكر ولا شك أن الحقيقة الرياء يدخل في هذا الباب، في باب الإنفاق في سبيل الله. نعم. يعني ربما رجل لو طلبت منه مالا لوجه الله في خفية ربما لا يتشجع للإنفاق. نعم. لكن عندما يطلب منه الإنفاق في مجمع من الناس بطريقة أو بأخرى يتشجع لذلك. والنفوس لها حضور. نعم. ولذلك لاحظ كيف أنه يعني ذكر مصالح، هناك مصالح من الإظهار للنفقة. نعم. وهناك مصالح من الإصرار بها. ولذلك قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولاحظنا صلوات مثلا كثير من العبادات يدخلها الرياء. نعم. مثل الصلاة على سبيل المثال. نعم. يدخلها الرياء، قد الإنسان يطيل الصلاة أو يكثر الصلاة أو يخشع فيها لمراعاة للناس. نسأل الله العافية. كما قال الله: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ونعوذ بالله من هذه الصفة وهي صفة المنافقين. نعم. يعني لا يذكرون الله في خلوتهم إلا قليلا. أو أنهم يقومون يصلون ولكنهم لا ليسوا خاشعين. فتلاحظ كيف أنه أمر بالصلوات الخمس في المساجد والجماعة، ولكنه أيضا أمر وقال: خير صلاة المرء في بيته. نعم. إلا المكتوب. إلا المكتوب، ترغيبا في جانب إخفاء العمل. إخفاء العمل. نعم. إخفاء. وقيس على ذلك بقية الأعمال. نقف عند هذا الحد لأن وقت البرنامج قد انتهى. ولكن نواصل في ذات الموضوع إن شاء الله في الحلقة القادمة. ونقول مذكرين لإخواننا المشاهدين